بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وسؤال موسى لقومه. أقول: لما استدل على نفي الرؤيا شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه أجاب المصنف عنها. الأول أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال. كان الكلام في أن الله يرى بالرؤية البصرية أو لا يرى، وقد قدمنا محل النزاع بالأمس. قلنا بأن الأدلة العقلية القطعية التي قام عليها البرهان اليقيني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى بالرؤية البصرية. لماذا؟ لأن الرؤية البصرية إنما تتم فيما هو جسم أو جسماني، والحق سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا بجسماني، هذا مضافا إلى الآيات المباركة التي قالت: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قدمنا أو قدمنا في العام الماضي أن هذه الآية المباركة هي أحكم محكمات القرآن العظيم، حيث أن هذه الآية كل ما تكلمت الآيات الأخرى عن الحق وعن صفاته وأفعاله، هذه الآية هي الحاكمة عليها أنه ليس كمثله شيء في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في كل شيء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. بعد ذلك قلنا أنه إذن الدليل العقلي قائم على استحالة الرؤية البصرية، وإذا ثبتت استحالة شيء فلا يفرق في أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو في أي نشأة أخرى غير هاتين نشأتين، لا فرق في ذلك. أما الأدلة النقلية التي يمكن الاستناد إليها لنفي الرؤية التي هي محل النزاع، فقد قلنا بالأمس أنه ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة. بعد ذلك ننتقل إلى أدلة المثبتين بنحو عام، إما إثباتهم للدنيا والآخرة معا، إثبات الرؤية إثباتها للدنيا والآخرة معا، إثباتها للآخرة فقط أو في الآخرة أيضا للمؤمنين دون الكفار. المهم القائل بالرؤية هذا ما هو دليله على التفصيلات الموجودة في أقوال المتكلمين بالنسبة إلى الرؤية. طبعا هؤلاء أيضا لهم أدلة عقلية على إثبات الرؤية ولهم أدلة نقلية. أما الأدلة العقلية لهم ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في صفحة 298، هناك سنتعرف وسيتضح أن أدلتهم العقلية أضعف من الضعيف، ضعيفة جدا، وإنما مهم استدلالهم على إثبات الرؤية هي الأدلة النقلية. والأدلة النقلية بعض الآيات، طبعا جملة من الآيات محتملة الاحتمالات متعددة ولعله لا يظهر منها الرؤية البصرية، ولكن بعض الآيات لعل الظاهر البدوي فيها أنها هي الرؤية التي هي محل النزاع، ومن هنا نحن سنشير إلى بعض تلك الآيات بما أمكن ونجيب عليها. الآية الأولى التي استدلوا بها عذابه هي الآية 143 من سورة الأعراف. هذه الآية وهي سؤال موسى. الآية كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية الشريفة استدل بها أو استدل الأشاعرة بها لإثبات مدعاهم بوجوه متعددة. الوجه الأول الذي استدلوا به على هذا المدعى ما ذكره الفخر الرازي باعتبار أنه من الأشاعرة ومن المدارين عن هذه الفكرة وهي الرؤية في الجزء الرابع عشر صفحة 229 من تفسيره وهو التفسير الكبير. هناك يقول المسألة الثانية قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره من أربعة أوجه وجوه متعددة. الوجه الأول أن الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤيا كما هو ظاهر الآية المباركة ربي أرني أنظر إليه. ولا شك أن موسى عليه السلام يكون عارفا بما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى، وإلا بتعبير الأشاعرة وإلا لو لم يعلم موسى ذلك لكان أقل من أراذل المعتزلة باعتبارهم أدون معركة مع المعتزلة، فبالنسبة إليهم المعتزلة أراذل، فيكون موسى أقل من أراذل معتزل. ولا يمكن أن يلتزم أحد بذلك أن موسى مع أنه نبي من أولي العزم يكون مستواه العلمي أقل من المعتزل. فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله لما سألها، وحيث سألها علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. هذا هو محل الاستدلال أو تقرير الاستدلال بالآية المباركة. السيد العلامة رحمة الله تعالى أيضا يؤيد هذا المعنى. السيد العلامة في الميزان صف الجزء الثامن صفحة 237 من الكتاب يقول ومعنى الآية على ما يستفاد من ظاهرها، الظاهر البدوي للآية، نظمها من ظاهر نظمها أنه لما جاء موسى لميقاتنا الذي وقفنا له وكلمه ربه بكلامه قال موسى رب أرني أنظر إليك أي أرني نفسك أنظر إليك أي مكني من النظر إليك حتى أنظر إليك وأراك، فإن الرؤية فرع النظر والنظر فرع التمكين من الرؤية والتمكن من الرؤية. قال الله تعالى لموسى لن تراني أبدا ولكن انظر إلى الجبل وكان جبلا بحياله مشهودا له أشير إليه بلام العهد الحضوري، انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أي لن تطيق رؤيتي فانظر إلى الجبل فإني أظهر له فإن استقر مكانه وأطاق رؤيتي فاعلم أنك تطيق النظر إلى رؤيتي. هذا من هنا يتضح الاستدلال بالوجه الثاني وهو أنه علقت الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن أو أمر محال؟ أمر ممكن، والتعليق على الممكن ماذا؟ ممكن. وهذا هو الوجه الثاني من الاستدلال الذي سيأتي في صفحة 298 وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك قوم يجيب الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول لا يدل على الإمكان، ولكنه سيتضح بأنه لا تعليق على الممكن وسيأتي بيان. قال فإن استقر مكانه وأطاق رؤيتي فاعلم أنك تطيق النظر إلى رؤيتي. فلما تجلى وظهر ربه للجمل جعله بتجليه دكا مدكوكا متلاشيا في الجو أو سائحا، وخر موسى صائقا ميتا أو مغشيا عليه، على الخلاف الموجود في المسألة، من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك ورجعت إليك مما اقترحته عليك، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى. هذا ظاهر ألفاظ الآية، والذي يعطيه التدبر في الآيات أن حديث الرؤية والنظر الذي وقع في الآية إذا عرضناه على الفهم العامي المتعارف حمله على رؤية العين ونظر الإبصار، ولن نشك أن الرؤية والإبصار تحتاجان إلى عمل طبيعي في جهاز الإبصار يهيئ للباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله ولونه. وحيث أن موسى هو السائل لهذا السؤال، إذن ماذا؟ إذن دليل على إمكان هذه الرؤيا. هذا تقرير الاستدلال بهذه الآية المباركة. من هنا صار الأعلام، يعني من هنا صار النافين بصدد الجواب عن هذا الاستدلال، وهو ظاهر بالظاهر استدلال الإنصاف أنه استدلال ظاهري قوي لا يمكن المناقشة فيه بسهولة. ولكن لعل عندما نريد أن نجيب على هذا في الرتبة السابقة، شوفوا هنا أهمية العقل، تظهر هذه الأهمية التي نحن نؤكد عليها. في الرتبة السابقة لابد أنكم قديتم أن العقل وجواز الرؤية أو يقول بما ما يقولون. أنتم إذا حجزتم العقل وحجبتم العقل وطلتم العقل عن يعطي رأيا في هذه المسألة، إذا ما ظاهر الآية وظهر الآية ماذا؟ رؤية. وفي أخرى ماذا؟ لا تدركه الأبصار وأدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو يعلم. إذن تهافت واضح بين الآيات القرآنية، سؤال عن الرؤية وأدلة عدم الرؤية. إن أنتم لكي تحلوا هذا التعارض الضي البدوي بين الآيات قد عندكم من تحتكمون إليه، فلقال أن يقول نحت الرواية بالروايات مبقت من الإشهاد، الروايات أيضا متعارضة فيما بينها، فالتعال قائم في الروايات لعله أكثر من هافة الظاهر أو أدق الذي نشهده في الآيات المباركة. إذن هدت في النتيجة يرى عندنا معيار، هذا هو الذي نحتكم إليه لنرى أن الحق مع هذه من الروايات فنؤلها أو الحق مع تلك فنؤلها. قد رأيناه فيما سبق نحن في الأبحاث العقلية، قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسمان، ليس له مكان، ليس له زمان، ليست له حركة، ليس له حيز، لا يقبل الإشارة الحسية. كل هذه المطالب تقدم الحديث عنها في الأبحاث السابقة، وعلى أساس هذا الميزان نحن ندخل إلى الآيات المباركة. شوفوا الأشاعرة هكذا، الأشاعرة استدلوا بالأدلة العقلية، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى، وعلى هذا الأساس دخلوا ماذا؟ رجحوا الآيات التي تفيد الرؤية على الآيات التي ماذا؟ تنفي الرؤية. لماذا؟ لأنه في الرتبة السابقة بمبانيه العقلية رجح الرؤية على نفي الرؤية، رجح الإمكان على الامتناع. فعندما جاء للقرآن الكريم ووجد هناك تناف ظاهر بين الآيات، أخذ جانب الآيات المثبتة للرؤية وأول الآيات النافية للرؤية. إذا تجدون أيضا الاحتكام لمن؟ إلى العقل وميزان العقل. وهذا الضابط أشرنا إليه بالأمس، قلنا بأن ضابطنا هو العقل القطعي البرهان اليقين. إذا المستفاد من الأدلة العقلية إذا انتهينا إلى قاعدة، إلى مسألة، إلى رأي، إلى حكم، عند ذلك نأتي إلى الآيات المباركة لنرى بأنها تؤيد أو تنافي. فإن كانت مؤيدة فبها ونعمت، وإلا فلا بد أن نجد لها محملا صحيحا، وذلك المحمل الصحيح لا يكون بالأهواء، وإنما يكون مؤيدا بالقرائن والشواهد. هذه القرائن والشواهد لغوية، تاريخية، روائية، قرآنية، مجموع هذه الشواهد والقرائن نجتمع نجمعها، نقول بأن المراد من الآية المباركة هذا المعنى، وهذا المعنى لا يتنافى مع ذلك القانون العقلي وذلك الحكم العقلي. هسه في مقام الجواب، في مقام الجواب عن هذه الشبهة أو الجواب عن هذا الاستدلال الذي قاله المثبت للرؤية، قال النافي وجوه متعددة للدفاع عن هذا الاستدلال والوقوف أمام هذا الاستدلال. الجواب الأول وهو الذي ذكره هنا، وهو أن موسى وإن كان ظاهر الآية المباركة أنه سأل الرؤية لنفسه، ولكنه في الواقع كانت الرؤية ماذا؟ لقومه لا لنفسه. طبعا هذا واضح في المقدمة أنه خلاف ظهور الآية جدا. لماذا؟ لأن الآية تقول، لم تقل ربنا أرهم ينظروا إليك. لو كان الطلب لقومه خب كان يقول ماذا؟ ربي أو ربنا أرهم ينظروا إليك. خصوصا بعد ذلك سيتضح بأنه عندما طلبوا من الله قومه، طلبوا أن يريهم الله جهرة، قال أتهلكنا بما فعل السفهاء، فهو كان يعتبره ماذا؟ فعلا سفهيا. عندما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما كذا لهم آلهة، قال قوم ماذا؟ قوم تجهلون. خب إذا كان موسى يعلم أن الرؤية ممتنعة محالة وطلب الرؤية لقومه، وهو يعلم أنه ماذا؟ قومه قوم يجهلون، وهو يعلم أنه هم قوم سفهاء، ومع ذلك يذهب بهذا الأمر السفهي الجهلي إلى الله ويطلبه لنفسه. لا أقل، كان ينبغي لموسى أن يطلب هذا الأمر لقومه لا أن يطلبه لنفسه. ولكن بلي شنو الأولوية؟ شلون؟ هو لا مو شوفوا مجاوبين، هذا مجاوبيه، فهمت مطلبكم؟ هذا مجاوبي بأنه موسى هذول كان يقبلون قوله لو ما يقبلون قوله. أنا دا أسألكم، أقول موسى كان مقبولا عندهم أو غير مقبول؟ ياو منين؟ إذا كان مقبولا عندهم خب كان يخبرهم بأن الله لا يرى، هو يعلم، هو المفروض أنتم تقولون هو يعلم أنه لا يرى، وإنما طلبها لقومه، مو مشكلة تقولون؟ فإذا هو يعلم تستحيل عليه الرؤية، كان أخبرهم أن الله ماذا لا يرى ويقبلون منه. وإن كانوا لا يقبلون قوله وإنما هم يرون يريدون ماذا لأنفسهم، هو افترض هو ماذا رأى أو لم يرى، يقبلون قوله أو لا يقبلون قوله، فلا أثر له في كلا الحالين. وإلا نتصور بأنه في الطرف الآخر الآن عاجز عن الجواب. هذا مضافا أقول، هذا مضافا إلى أنه خلاف ظهور الآية جدا. لماذا؟ لأنه ظهور الآية أنه سأل الرؤية لنفسه، ثم بعد ذلك طلب الاستغفار، ثم بعد ذلك قال أنا أول المؤمنين، هذا كله قاله، حتى ستأتي الإشارة. المهم من باب ضيق الخناء هؤلاء ماذا قالوا؟ بأنه لم يسأل الرؤية لنفسه وإنما طلب الرؤية لقومه، ولا محذور في ذلك. جملة من المتكلمين أشاروا إلى هذا القول، ولعله في المقام أيضا توجد رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه بهذا المضمون سنشير إليها، ولكنه كما سيتضح من الإشكالات بأنه هذا القول لا يمكن قبوله. طبعا هذا القول أيضا يقبله الشيخ السبحاني حفظه الله في في الإلهيات يقول بأنه الوجه الأول هذا الاستدلال، إلا أنه هذا الاستدلال غير تام، لأن سؤال الرؤية إنما كان لقومه بأي قرينة؟ يقول بقرينة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. القول الآية الثانية يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى آخره. واختار الآية الثالثة واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إلى أن يقول. ومن هنا يوجد سؤال شيخ سبحاني، يقول هل يصح أن ينسب إلى الكليم بعدما رأى بأم عينيه ما رأى القوم من الصاعقة والدمار إثر سؤالهم الرؤية، أنه قام بالسؤال لنفسه بلا داع وسبب مبرر، أو أنه لم يسأل بعد هذه الواقعة إلا لضرورة ألجأته إليه؟ والجواب أن الثاني هو المتعين، وذلك لأنه عرف سؤال الرؤية بأنه فعل السفهاء، فلا يمكن أن يسأل الرؤية لنفسه. هذا القول هو الذي يقوله هنا تبعا لكثير من المعتزلة، أنه هذا كان طلبا لنفسه لا لغيره، كان طلبا لغيره لا لنفسه. إلا أن هذا الاستدلال نوقش فيه من قبل الفخر الرازي، باعتبار أن البحث بحث قرآني فلا بأس. لأنه يقول وأما التأويل الثاني في صفحة 230 من الجزء 14، وهو أنه عليه السلام إنما سأل الرؤية لقومه لا لنفسه، فهو أيضا فاسد ويدل عليه وجوه. الأول أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى أرهم ينظروا إليك، مو أرني أنظروا إليك، ولقال الله تعالى لن يروني مو لن تراني، فلما لم يكن كذلك بطل هذا التأويل. الثاني أنه لو كان هذا السؤال طلبا للمحال، لأن المفروض أن موسى يعلم أن الرؤية ماذا؟ محالة، فلفعل معهم ما فعل في طلبهم ماذا؟ اجعل لنا إلها، لمنعهم عنه، كما أنه لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة منعهم بقوله إنكم قوم تجهلون. شنو صار هنا عندما اجى الى الرؤية قبل منهم اقتراحهم وطلب الرؤية، مع انه ما الفرق بين الامرين؟ الثالث انه كان يجب على موسى اقامة الدلائل القاطعة على انه تعالى لا تجوز رؤيته، وان يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال، فاما ان لا يفوى شيئا من تلك الدلائل البتة، مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا، ثم يدخل في مسألة فقهية. والرابع أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية إما يكونوا قد آمنوا بنبوة موسى أو لم يؤمنوا، هذا إشارة إلى الذي تفضلتم وما أجبنا به. فبهذه الوجوه الأربعة نقول أن السؤال سؤال الرؤية لقومه، هذا التوجيه للآية غير تامين. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يوافق هذا، يقول بأنه نحن لا نقبل هذا المطلب، وهو أن يكون السؤال لقومه مو أن يكون السؤال لنفسه. العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن صفحة 258 من الكتاب هناك يقول يقول وثانيا أن قوله تعالى أرني ربي أرني أنظر إليك، يقول روى الصدوق في العيون فيما سأله المأمون عن الرضا أنه أجاب عن سؤال الرؤية في الآية أن موسى إنما سأل ذلك عن لسان قومه لا لنفسه، فإنهم لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم أحياهم إلى آخره. فأصروا عليه فقال ربي أرني أي ما يقترحه علي قومي. والرواية كما أشرنا إليه في أخبار جنة آدم ضعيفة السند على أنها لا توافق الأصول المسلمة في أخبار أئمة أهل البيت، فإن أخبارهم وخاصة خطب الإمام أمير المؤمنين والإمام الرضا عليهم السلام مملوءة من حديث التجلي والرؤية القلبية، فلا موجب له عليه السلام أن يلتزم كون الرؤية هي الرؤية البصرية ثم الجواب بطريق جدلي لا برهاني مبني على اعتقاد القوم. لا ينطبق كثير انطباقا على الآية، وخلاف ظاهر حال موسى فإنهم لو اقترحوا عليه ذلك لرد عليهم كما رد عليهم بقوله إنكم قوم تجهلون. وهذا هو نفس الاستدلال الذي ذكره الفخر في تفسيره. فهذا المحمل غير تام، وهذا هو الذي جاء في متن التجريد. هل نقرأ المتن حتى اليوم قارين فرشي لآخر؟ وسؤال موسى لقومه يقول: فإن استدل الأشعري على جواز الرؤية بسؤال موسى، يأتي الجواب ماذا؟ أن السؤال لم يكن لنفسه حتى يدل على الجواز، وإنما كان لقومه. أقول لما استدل الماتن على نفي الرؤية شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه تأتي الإشارة إليها أجاب المصنف عنها. الوجه الأول أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصف منه السؤال، قررناه في من التفسير الرازي الجزء 14 صفحة 229. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لا لنفسه بل لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية لقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، وقوله: أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. إذن السؤال لم يكن لنفسه وإنما كان السؤال لقومه، إلا أننا قلنا أن هذا الجواب بتعبير السيد العلامة جواب جدلي لا أنه جواب برهاني عقلي. وهذا كم له نظير في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كالرواية التي أشرنا إليها مرارا أنه عندما يسأل الصادق: يا ابن رسول الله، أيمكن لربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ يقول الإمام ماذا؟ يقول الإمام: بل جعلها في أصغر من ذلك، جعلها في عدسة العين. وبينا في محله أن هذا الاستدلال استدلال جدلي، وإلا الاستدلال البرهاني هو ما ذكره أمير المؤمنين قال: ويلك، إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. إذن على مدارفهم على مستويات ناس، فعلى فرض أن الرواية أيضا صادرة من الإمام الرضا فالجواب جواب جدلي لا أنه جواب عقلي صحيح ينسجم مع ظاهر الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الوجه الثاني من الاستدلال أو المحمل الثاني الذي ذكره علماء المعتزلة للتخلص من الإشكال. علماء المعتزلة أجابوا عن ذلك كما في مجلد الثامن من الأسفار صفحة 238. هناك قالوا بأن المراد من الرؤية حصول العلم الضروري الذي لا ريب ولا شك فيه. قالوا أن المراد ربي أرني أنظر إليك، يعني ربي اجعلني كمن يعلم بك علما ضروريا لا ريب ولا شك فيه. ومثل هذا العلم الضروري إنما يحصل أين؟ يحصل في الآخرة. وموسى طلب ذلك ماذا؟ في الدنيا. قال: لن تراني، يعني لن تعلم بي ذلك العلم الضروري الذي لا ريب فيه. يعني نحن نعلم أشياء نظرية ولكنه نحتمل أيضا أنها غير مطابقة للواقع، ولكن من منا يحتمل أن اجتماع النقيضين محال مخالف للواقع. من منا يحتمل ذلك؟ لا يحتمل أحد من ذلك. ومن هنا سميت هذه العلوم وهذه المعلومات سميت ضرورية. ووجه التسمية أن النفس تضطر لقبول ذلك العلم، لأنها مخيرة في القبول والرد. أنت عندما تعلم أن سمعت أن 2+2 لا يمكن لك أن ترفض أنه يساوي 4، نعم قد لا يحصل لك إيمان بذلك، ولكنه لا يمكنك أن تقول لا يحصل لي علم بذلك، لأن حصول العلم بعد تحقق المقدمات ماذا؟ ضروري. النفس مضطرة لقبول نتيجة ذلك العلم ونتيجة ذلك المحمول والموضوع. فيقولون أن موسى إنما طلب مراده من الرؤية يعني تلك ذلك العلم الضروري الذي لا ريب فيه. فلهذا السيد العلامة يقول: فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضروري سمي بها لمبالغة في الظهور ونحوها كما قيل؟ هل معناه ذلك؟ خب لماذا سمي العلم الضروري بالرؤية؟ قال: مبالغة في الظهور، لأن الإنسان إذا وصل علمه إلى درجة كأنه يرى ذلك المعلوم، عند ذلك يكون علما لا ريب ولا شك فيه. هذا المحمل واضح الإشكال. لماذا؟ لأنه إذا كان السائل إنسانا عاديا يسأل مثل هذا العلم الضروري لقلنا أنه معقول أنه لا يوجد عنده مثل هذا العلم الضروري وهو يريد أن يحصل له هذا العلم الضروري، مع أن السائل مورد الآية من هو؟ أن السائل موسى. وهل يمكن أن نقبل أن موسى وهو من أولي العزم، نبي من أولي العزم، أن موسى لم يكن له مثل هذا العلم الضروري بالله سبحانه وتعالى؟ يمكن أن نقبل هذا المعنى؟ لو كان السائل إنسانا متعارفا عاديا لعلنا كنا نقبل هذا المعنى، طبعا مع غض النظر عن الإشكال الثاني الذي سنورده. ولكن المورد هو من؟ هو موسى الذي هو نبي من أولي العزم، هذا أولا. وثانيا أنه لا بد أن نرى بأنه هل يتعارف لغتان عرفان اصطلاحان إطلاق الرؤية على العلم الضروري أو لا يتعارف ذلك؟ هل يوجد عندنا مورد أطلقت فيه الرؤية على العلم الحصولي والضروري أو لا يوجد ذلك؟ أنتوا ارجعوا إلى اللغة، ارجعوا إلى الكتب، ارجعوا إلى العرف، لا تجدون أنه يطلق على العلم رؤية. إذن أولا أن المورد لا يتحمل ذلك ولا ينسجم مع المورد، وثانيا أنه خلاف ظهور الآية المباركة ولا قرينة تؤيد المطلب. إلا ماذا؟ إلا أنه لا ينسجم مع مبنى العقل فقط. ونحن قلنا أن المحمل الذي نريد أن نحمل الآية عليه لابد أن تكون عندنا هناك الشواهد وقرائن كثيرة تؤيد ذلك الحمل، وإلا لا نقول في تلك الآية شيئان. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: لا ريب أن الآيات تثبت علما ما ضروريا، لكن الشأن في تشخيص حقيقة هذا العلم الضروري. فإنا لا نسمي كل علم ضروري رؤية. وما في معنى الرؤية؟ ما في معنى الرؤية هو اللقاء. يقول: العلم لا يسمى رؤية، العلم لا يسمى لقاء. ومن هنا السيد العلامة تجدون بدأ يرادف بين ماذا وماذا؟ بين الرؤية وبين اللقاء، وسيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك. كما نعلم بوجود إبراهيم الخليل وإسكندر وكسرى فيما مضى ولم نره، وهذا الحمل حمل والسلب سلب حقيقي لا مجاز. تقول: أعلم بهم علما ضروريا ولم أرهم. هذا أكو تهافت أو لا يوجد تهافت؟ لا يوجد تفاوت. فلو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري هذا يلزم منه أن تقول أنه أعلم بهم ضرورة ولا أعلم ولا ينتجمان، ونعلم علما ضروريا بوجود لندن وشيكاغو ولم نرها ولا نسميها رؤية، وإن بالغنا فأنت تقول أعلم بوجود إبراهيم عليه السلام كأني رأيتهم، ولا تقول رأيتهم أو أراهم، وتقول أعلم ولا تقول رأيتها. وأوضح من ذلك علمنا بالضرورية، علمنا الضروري بالبديهيات الأولية. من يقول منكم أنه هذا العلم هو رؤية؟ تسمى هذه العلوم رؤية أو لا تسمى؟ تطلق على هذه العلوم رؤية أو لا تطلق؟ ومن الواضح بأنه لا توجد عندها، ما لا يوجد عندنا علم أوضح من البديهيات الأولية التي هي لكليتها غير مادية ولا محسوسة، من قبيل الواحد نصف الاثنين والأربعة زوج والإضافة قائمة بالطرفين، فإنها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم عليها ولا يصح إطلاق الرؤية البتة. ونظير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية وكذا المعاني، نسميها بالعلوم الفصولية ولا نسميها رؤية، وإن أطلقنا عليها العلم فنقول علمناها ولا نقول رأيناها. إذن هذا الوجه أيضا غير تامين. ننتقل إلى الوجه الثالث، وهو الوجه الذي يختاره العلامة قدس سره الشريف، وتوجد له شواهد وقرائن متعددة من الآيات والروايات. المحمل الثالث، وهو أن نقول أن المراد من الرؤية هنا هو حصول العلم الحضوري للإنسان، حصول العلم الحضوري للإنسان. ما معنى حصول العلم الحضوري للإنسان؟ الآن أنا أبين في التقسيم ذكره المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه لمراتب حصول العلم، عند ذلك يتضح بأنه المدعى في هذا المحمل الثالث أينه. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه كما ينقل الشيخ أستاذنا الشيخ حسن زاده آملي في رسالة اللقاء، لقاء الله، رسالة في لقاء الله تعالى، صفحة 12، يقول: واعلم أن تلك المعرفة التي يمكن أن تصل إليها أفهام البشر، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى والتي هي محل كلامنا، لها مراتب متعددة ومتفاوتة. قال المحقق الطوسي طاب ثراه في بعض مصنفاته: إن مراتبها مثل مراتب معرفة النار. مثلا النار لها مراتب من المعرفة، المرتبة الأولى وهو من سمع أن في الوجود شيئا كلما أصابه فإنه يؤثر فيه ويحرقه ويبيده ويجعله رمادا، لم ينر نار ولم يحس بحرارتها ولم ير دخانها، ولكن سمع أن في الوجود مثل هذا الوجود، في عالم الوجود يوجد موجود كلما يصيبه يجعله ماذا؟ رمادا، رميما. وهذه هي أن في الوجود شيئا يعدم كل شيء يلاقيه ويظهر أثره في كل شيء يحاذيه، التفتوا جيدا، وأي شيء أخذ منه لم ينقص منه شيء. هو مثال لطيف، ها؟ فلهذا تفهمون لماذا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما سئل وجه الله أين، أين وجه الله، قال: أوقدوا لي نارا، فأوقدوا له نارا. ذاك اليهودي عندما سأله، قال من علماء اليهود، قال: أين وجه النار؟ قال: يا أمير المؤمنين كله وجه. أنت تستطيع أن تقول من هنا وجه النار؟ يمين، يسار، شمال، فوق، تحت، كله وجه. هذه خصوصية بارزة في النار. خب الله سبحانه وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله، فلا يمكن أن يسأل عنه بأين. خصوصية ثانية اللي لعله مو متعارفة أيضا في النار، وهو أنه كلما أخذت منه شيئا ينقص أو لا ينقص، ها؟ لا ينقص منه شيء، مع أنه يعطي أو ماذا يعطي، يعطي. وهذه لعله الأفهام الحسية تحتاج إلى مثل هذه الأمثلة، وهو أن الله يعطي، ولكن عندما يعطي ينقص من خزائنه شيء أو لا ينقص من خزائنه شيء. لا ينقص من خزائنه شيء. افترضوا، فلهذا قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم، إن الله سبحانه وتعالى لا يوجد عندنا معقول إلا ومثاله المحسوس موجود بأيدينا. ولكن ابحثوا عن مثاله المحسوس حتى يكون من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس. على أي الأحوال، بلي أبدا أبدا، هذا عندما أنت الآن بأي مقياس تريد أن تقيسها، إذا أخذت منها الآن جذوة، مو مقصود تأخذ منها قطعة من النار اللي تحترق، لا لا، هاي النار الآن أنت تحاول أن توقد بها مثلا قطعة من الخشب، وهذه النار تنتقل هنا ولا ما تنتقل، ينقص منها هي شيء ولا ينقص؟ هنا يقول لا ينقص منه شيء، ويسمى ذلك الموجود نارا. ونظير هذه المرتبة في معرفة الله هي مرتبة المقلدين الذين سمعوا في الوجود أن هناك رب، وأنه هذه صفاته، وأنه إلا لا توجد لهم الحجة والدليل. قال ونظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة المقلدين الذين صدقوا بالدين من غير وقوف على الحجة. من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يستمع بلا دليل. وأعلى منها مرتبة من وصل إلى النار، ولكن لا إلى النار نفسها، وإنما إلى أثر من آثارها، وهي الدخان. يقول وهذه هي مرتبة الحكماء، حكماء المشاء الذين يستدلون بالأثر على وجود المؤثر، بالمصنوع على وجود الصانع. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب معرفة الله، وهي معرفة من يعرف الله بالدليل النظري ويثبت بعد ذلك أن له صانعا ربا خالقا عالما حكيما وهو إلى غير ذلك. المرتبة الثالثة، بعد الإخوة يراجعوها هناك، المرتبة الثالثة والتي هي أعلى من المرتبة الأولى والثانية هي مرتبة من وصل إلى النار فأحس بحرارتها، لأنه أخذ يده عليها فأخذ يحس وجدانا بحرارتها، لا بالدليل كان يقال له أنها ماذا حارة. إذن الحرارة التي يحس بها الآن حصولية لو وجدانية وحضورية، يعني الآن يعلم بصورة من الحرارة، صورة مماثلة للحرارة، لو يحس بالحرارة بواقع الحرارة. الآن بعد الحرارة صارت أمر وجداني لا أنها علم حصولي، وهذا هو العلم الحضوري، ولكنه العلم الحضوري الضعيف. وهذه بتعبيره يقول وهي معرفة المؤمنين الخلص الذين اطمأنت قلوبهم بالله وتيقنوا، ولكن مو تيقنوا بالدليل النظري، بل تيقنوا بالعلم الحضوري، أن الله نور السماوات والأرض كما وصف به نفسه. هذا هو المقام الثالث. المقام الرابع وهو أنه مو أنه يقف إلى جنب النار فهو شيء والنار ماذا شيء آخر، ويحس بحرارة النار فيقول أنا أحس بحرارة النار، بل يقع في النار فيحترق بلهيبها، وعندما يحترق بلهيبها يفنى فيها، وهي مرتبة من؟ وهي مرتبة الفانين في الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين قرأنا عنهم في عبارات شيخ الرئيس إذا تتذكرون في مبحث العرفان هناك في العرفان بينا قال أولئك الذين فنوا عن أنفسهم، هؤلاء الذين لا نظر لأنهم لم يبق لهم شيء حتى ينظروا إليه. قال وأعلى منها مرتبة من احترق بالنار بكليته وتلاشى فيها بجملته، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل الشهود والفناء في الله، وهي الدرجة العليا والمرتبة القصوى، رزقنا الله الوصول إليها والوقوف عليها، ولكن ذيك المراتب بعد مو بقدم المجاهدة، هذا بمنه وكرمه، بعد هذه مو قدم المجاهدة توصل الإنسان، مو هو يصعد، لابد يصعدوه، مو إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لابد أسرى بعبده إسراء يحتاج، لكن بعد يحتاج شيء آخر، هذاك يحتاج إلى جذبة إلهية. والله سبحانه وتعالى عندما يجد أن المحل قابل الجود منه دائم متصل لا ينقطع فيضه، ولكن المحل لا يستطيع أن يصل إلى ذلك المقام طبعا، وفوقه مقامات، تتصورون هذا آخر المقامات، لا وفوق ذلك مقامات أيضا بعد موكول إلى محله في القرآن في الأخلاق. المهم إذن المعرفة لها هذه المراتب، ما أي مرتبة؟ مرتبة التقليد، ومرتبة معرفة الله عن طريق الأثر، ومعرفة الله عن طريق الأثر، ولكن بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، ومعرفة نفس المؤثر، مو معرفته من خلال الأثر، لا معرفة نفس المؤثر. إذا تسمحون سيدنا، إذن هذه هي مراتب المعرفة، بعض منها سيدنا وقت ما عدنا إن شاء الله بعد درس خذنا في معايدكم، بعض منها خب ممكن الإنسان بالأدوات الحسية، وبعض منها بالأدوات الخيالية والوهمية، وبعض منها بالوسائل العقلية، وبعض منها وهي آخرها ماذا؟ بوسيلة القلب، بالقلب لابد أن يصل إلى هذه المقامات. إذن المعرفة بالله سبحانه وتعالى لها مثل هذه المراتب التي أشرنا إليها. هنا يبقى سؤال آخر، طبعا الإجابة عليه موكولة إلى اليوم اللاحق، وهو أن الرؤية، هذا المطلب فقط احنا الآن نذكر عنوانه، ولكن تفصيله تقدم في أبحاث السنة الماضية، أن الرؤية مفهوم مصداقه منحصر بالرؤية الحسية، أو يمكن أن يكون له مصادق متعددة. إذا تذكرون هذا البحث أشرنا إليه في مبحث العرش، في مبحث القلم، في مبحث هذه كلها طرحنا في مبحث الكرسي، قلنا أن القرآن يتعرض لبيان المفاهيم، ولكن مصداقة تلك ذلك المفهوم بالضرورة لا بد أن يكون مصداقا حسيا ماديا، أو قد يكون له مصداق مادي ومصداق غير مادي. هسه هذه القاعدة التي نقحناها فيما سبق، احفظوها أو استذكروها من أبحاث سابقة، ارجعوا إليها حتى بكرة ندخل في أصل المبحث، والحمد لله رب العالمين.